الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، تكلمنا في المرة السابقة من شرح كتاب المعتصر من مختصر الأصول من علم الأصول عن تعريف النهي، وتكلمنا أيضا عن تعريف التكليف، ثم تكلمنا عن بعض العوارض كالنسيان والإكراه والجنون. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن باب هام من أبواب أصول الفقه، وهو باب العام. نبدأ بإذن الله تعالى بتعريف العام. العام في اللغة بمعنى الشامل. العام اسم فاعل من عم يعم إذا شمل، حتى أن العمامة يقال لها هذا الاسم أو يطلق لها هذا الاسم لأنها تعم الرأس. الطوفي يقول في شرح مختصر الروضة أن العموم في اللغة بمعنى الشمول، يقال هذا الكساء يعم من تحته أي يشملهم. إذن العام بمعنى إيه؟ بمعنى في اللغة بمعنى الشامل، العموم بمعنى الشمول. نفهم من هذا أن العام لابد أن يكون له أفراد ويشملهم جميعا، يكون له أفراد ويشملهم جميعا. تعريف العام في الاصطلاح، أكتب التعريف أمامكم الآن ونشرح إن شاء الله كلمة كلمة، هو من التعريفات الهامة جدا. العام في الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر بحسب وضع واحد دفعة. نبدأ كلمة اللفظ، هذا جنس في التعريف، يعني أي لفظ، لكننا قيدناه بفواصل كثيرة للتمييز بينه وبين غيره. من هذه الفواصل قولنا المستغرق لجميع أفراد، يعني هذا اللفظ لابد أن يكون مستغرقا لجميع أفراد. هنا لابد من توفر شرطين. الأول أن يكون هذا اللفظ الدال على العام له أفراد، يعني لا يدل على فرد واحد، لابد أن يكون له أفراد. الشرط الثاني أن يشمل هذه الأفراد. أول شرط أن يكون له أفراد، الثاني أن يشمل هذه الأفراد. بهذا القيد اللي هو المستغرق لجميع أفراده يخرج ما ليس له أفراد، يعني الذي يدل على فرد واحد زي العلم مثلا. إذا قلت زيد، هذا للدلالة على شخص معين، هذا اسمه زيد، فهذا اللفظ يدل على شخص معين واحد، إذن هو ليس له أفراد، إذن لا يدخل في التعريف. ما القيد الذي أخرجه؟ كلمة المستغرق لجميع أفراده، لأن هذا ليس له إلا فرد واحد. يخرج أيضا بهذا القيد وهو المستغرق لجميع أفراده ما يدل على المطلق. المطلق هذا باب ندرسه بعد درس العام. المطلق من صياغها النكرة، يعني لفظ نكرة مش معرف لا بآل ولا بالإضافة ولا بأي نوع من التعريف، نكرة يكون في سياق الإثبات. مثلا إذا قلت فتحرير رقبة، وأنا هشرح المطلق إن شاء الله بالتفصيل. فتحرير رقبة هذه إيه؟ تجزئ بعتق إيه؟ رقبة واحدة. يجي هذا أيضا لا يدل على إيه؟ على شمول لجميع الأفراد، إذن المطلق يدل على فرد واحد غير معين. واضح؟ إذن بدأنا في التعريف، قلنا الإيه؟ اللفظ قيدناه بأنه يكون مستغرق لجميع أفراده. مستغرق يجي لابد أن يكون له أفراد ويشملها، يخرج بهذا القيد ما ليس له أفراد، يعني يكون يدل على إيه؟ على فرد واحد سواء كان معين أو غير معين. لو شخص واحد معين مثلا كقول إيه زيد، هذا علم على شخص، هذا إيه يخرج من العام لأنه إيه ليس له أفراد بل يدل على فرد واحد. يخرج أيضا ما يدل على فرد واحد ولكنه غير معين كالإيه المطلق، فتحرير رقبة هذا إيه لا يتناول جميع الأفراد على وجه الشمول ولكنه يتناول إيه فرد واحد غير معين. إذا بدأنا نفهم أن العام هذا لفظ يدل على إيه على أفراد كثيرة يشملها جميعا، الرجال المؤمنون الناس، هذه إيه ألفاظ تدل على إيه على أفراد كثيرة غير محصورة، اللفظ يستغرق كل هذه الإيه الأفراد. إذن كلمة اللفظ المستغرق لجميع أفراده إلى هنا التعريف غير مانع. غير مانع بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه يدخل فيه، يعني غير مانع يعني إيه يسمح بدخول أفراد غير مرادة في الحد. مثلا ماذا؟ أسماء العدد، مثلا 100 ألف، هذه لها أفراد وأيضا تشمل أفرادها. لما أقول 100 إيه هذا اللفظ له أفراد 1 2 3 إيه إلى 100، هذه إيه أفراد هذا العدد أيضا يشملها، نعم يشملها ولكنه ليس بعام، ولكنه ليس بعام. لماذا؟ لأن هذه الأفراد محصورة، المئة والألف وأي عدد أفراد محصورة لها بداية ولها نهاية أستطيع عدها، ولكن العام أفراده غير محصورة، لذلك أضفت القيد الثاني بلا حصر. إذن قولنا في الحد بلا حصر خرج به ما يتناول جميع أفراده مع الحصر، كما قلنا أسماء العدد 100 و1000 ونحو ذلك. هذا ماذا؟ هذا خاص وليس بعام، هذا خاص وليس بعام. نتسلسل في التعريف يعني ايه بحيث نحن نفهم معنى الايه العام. هنا يعني انا ذكرت ايه اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. الى هنا ايضا الحد غير مانع. لماذا؟ يدخل فيه المشترك. طيب ما هو المشترك؟ المشترك هو لفظ موضوع لكل واحد من معنيين فأكثر. معنى ذلك أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى. مثلا نضرب مثال العين، هذا لفظ موضوع لعدة أشياء، لفظ واحد ولكن المعاني مختلفة. العين تطلق على العين الباصرة، تطلق على العين الجارية عين الماء، تطلق على الجاسوس، تطلق على الذهب. إذن هذا اللفظ متحد ولكنه له عدة معاني مختلفة. إذن هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، هذا هو الايه المشترك. من هنا أضفنا للحد قيد بحسب وضع واحد. طبعا يعني الكلام الآن فيه بعض الصعوبة لأن هذا القيد هام ويعني فهمي يحتاج لبعض التركيز. بحسب وضع واحد يتضح أهمية هذا القيد من ذكر الفرق بين العام والمشترك. لابد أن نذكر الآن الفرق بين العام والمشترك ليتضح معنى هذا القيد. الفرق بينهما أن المشترك مثلا القرء، فأدت لنا ثلاثة قروء. القرء يدل على الطهر ويدل على الحيض، يستخدم في اللغة بمعنى الطهر ويستخدم في اللغة بمعنى الحيض، فهو يدل على الطهر بوضع في اللغة العربية ويدل على الحيض بوضع آخر مختلف. يعني بعض العرب استعملت القرء في معنى الطهر وبعض العرب استخدمت الطهر في معنى الحيض، فهذا استعمل هنا بوضع واستعمل هنا ايه بوضع. الوضعين مختلفين، واضح؟ يعني بعض العرب استعملت القرب في معنى الطهر، وبعضهم استعمله في معنى الايه الحيض. ثم اشتهر المعنيان فصار كلمة القرب مشترك، هذا بخلاف العام، لان اللفظ انما وضع في اللغة العام ليشمل جميع افراده بوضع واحد، يعني مش بعدة اوضاع. اذا قلت العلماء دخل في هذا اللفظ كل ما يصلح له من علماء الفقه، العقيدة، اللغة، الاصول، الحديث وغيرهم، شملهم اللفظ باستعمال واحد يعني بوضع واحد. اما القرء فبعد بوضعين، العين تطلق على الباصرة والجارية والجاسوس والذهب بأوضاع مختلفة، العين للباصرة بوضع باستعمال، والعين للجارية باستعمال وبوضع آخر، وهكذا للجاسوس والذهب. إذن المشترك، المشترك نعم له أفراد، اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر هذا أيضا يدخل فيه المشترك، لأن المشترك لفظ العين يستغرق كل ما يطلق عليه عين، وإن كانت غير محصورة، إن كان يطلق على أفراد كثيرة غير محصورة يكون مشترك، ولكنه ليس بحسب وضع واحد إنما بعدة. المشترك يعني إيه؟ عين أيضا صواب، مثل أصبت عين الحقيقة. أنا هتكلم على المسألة دي، هتكلم عنها إن شاء الله، لكن الآن احنا نتدرج ايه يعني. انا اذكر العين، لما اذكر كلمة العين كده ايه مهملة، رأيت عينا، ايه هي العين اللي رأيتها؟ يحتمل هذا اللفظ ان رأيت عين، ماء، جاسوس، ذهب، اي شيء يحتمل ايه هذه وهذه. رأيت عيونا، يحتمل ان رأيت جاسوس وعين ماء، كل الأفراد تدخل في هذا الايه اللفظ وإن كانت غير محصورة. الفرق بين المشترك وبين العام أن العام لفظ مستغرق يشمل جميع أفراده الغير محصورة بوضع واحد في اللغة، بخلاف الايه المشترك، وإنما هي باستعمالات مختلفة. العرب لم تستعمل العين في كل هذه المعاني في وقت واحد، وإنما البعض استعملها في هذا المعنى والبعض استعملها في هذا المعنى وهكذا. أنا هتكلم على إذا كانت معرفة الآن، يعني هتكلم عنها إذا كانت معرفة. نعم هي الآن تكون نكرة، لكن هتكلم عنها إن شاء الله إذا كانت معرفة الآن. ولكن إيه يعني ننتظر قليلا حتى أنتهي من الفرق بين العام والمشترك وأهمية هذا القيد، ثم بعد ذلك نستقبل أسئلة إن شاء الله. الطوفي في شرح مختصر الروضة يقول بحسب وضع واحد احتراز من المشترك كلفظ العين والقرب، فإنه لفظ مستغرق لما يصلح له من مسمياته، ولكنه ليس بوضع واحد بل بأكثر منه يعني بعدة أوضاع. فالقرب يدل على الحيض، الدال على الحيض إنما وضع له، والقرء الدال على الطهر إنما وضع له بوضع غير الأول، بخلاف قولنا الرجال فإن دلالته على جميع ما يصلح له بوضع واحد. إذن تحرزا وإخراجا للمشترك قيدنا التعريف بهذا القيد وهو بحسب وضع واحد. في ملاحظة هامة، هذا القيد اللي هو بحسب وضع واحد يخرج المشترك ما لم تقم قرينة تبين أحد معانيه. يعني إذا قامت قرينة تبين أحد معانيه فهذا ايه له فرد واحد وليس له عدة افراد. انا اتكلم المشترك اصلا يدل على عدة افراد، ولكن لما اقول ادل على فرد واحد يختلف الان، لما اعينه يختلف الامر. إذا أنا أتكلم على المشترك الذي يشابه العام إذا كان مجملا، إذا كان مجملا يعني لا يدل على معنى معين، لم تكن قرينة تبين أحد معنيه، كقولي مثلا رأيت العين، رأيت العين مثلا، رأيت العين دي تخش في الايه، تدخل في العام، لكن ايه غورت العيون او غورت العين، قتلت العين، قتلت العين دي مش غير اصلا داخلة مع الايه مع العام، لان ليس لها افراد، لان هل تدل على ايه على شيء معين، عين الماء، قتلت العين الجاسوس، غورت العين يعني ايه عين الماء، وهكذا. اذا هذا القيد يخرج المشترك ما لم تكن قرين، ما لم تقم قرينة تبين احد معنى. هو في هذه الحالة اذا لم تكن قرينة تبين احد معانيه يشمل افرادا متعددة، ولكن ليس بحسب وضع واحد، ولكنه بأوضاع مختلفة لاختلاف هذه الأنواع. فدلالة العين على الجاسوس بوضع غير وضع استخدامها في عين الماء، وهكذا. أما إذا قلنا قتلت العيون، غورت العيون، العيون هنا عامة لقيام قرينة تبين أحد معانيها، واضح؟ لأن كلمة العيون هنا عامة، وأنا قيدت قامت قرينة لبيان أحد معاني هذا المشترك. قتلت العيون يعني الجواسيس، فهي تشمل عدة أفراد غير محصورة، فهذا من الألفاظ العامة. غورت العيون يعني عيون الماء وإن كانت غير محصورة، فهذا لفظ عام. طيب في أي إشكال في موضوع الفرق بين العام والمشترك أو قيد بحسب وضع واحد؟ طيب ننتقل لقيد آخر في التعريف. بقي النظر في الحد للمطلق، المطلق ننظر له من وجهة نظر أخرى، وهي مع أنه يدل على فرد واحد إلا أنه له شمول. هذا الكلام هام جدا والله، هذا كلام هام جدا ومهم. ننتبه لي، المطلق أصلا لا يدل إلا على فرد واحد، فكيف يكون له شمول؟ واضح؟ هو المطلق فرد واحد، فتحرير رقبة يعني رقبة واحدة، فكيف يكون له شمول؟ هو ليس له أفراد. نعم هو له شمول، ولكنه له شمول بدلي، بدلي بخلاف شمول العام، فشموله العام شموله استغراقي، أما هذا فشموله بدلي. مثلا إذا قلت لك اعتق رقبة، إذا قلت لك اعتق رقبة، أنت عندك رقاب كثيرة غير محصورة، منها الكبير ومنها الصغير ومنها المسلم ومنها الكافر ومنها القوي ومنها الضعيف ومنها الذكر ومنها الأنثى، كل هذه رقاب عندك أنواع مختلفة. فأنا قلت لك اعتق رقبة، هذه ايه رقبة نكرة غير معرفة، لا بإضافة ولا بألف ولام ولا بأي تعريف، غير معرفة وفي سياق الإثبات، يعني لا منفية غير منفية ولا أي نوع من الأنواع اللي هتكلم عنها الآن من الصيغة التي تدل على العام، هي مثبتة. فاعتق رقبة هذا من صيغ الإطلاق، يعني إيه رقبة واحدة. فأنت إن أتيت إلى رقبة صغيرة وأعتقتها، يجي إذن أنت أديت ما عليك. طبعا كان يمكن أن تعتق أخرى، تعتق الكبيرة، تعتق المسلمة، الكافرة، أي رقبة، المهم أن تعتق رقبة واحدة. فهنا نقول طالما أنه يمكنك عتق هذه أو هذه أو هذه أو هذه فهذا شمول للجميع، ولكنه على سبيل البدل. هذه إن لم تعتقها اعتقت هذه أو هذه وهكذا، وهذا ما يسمى بالشمول البدلي، هذه بدل هذه بدل هذه بدل هذه. فاللفظ يستغرق الجميع، يعني ممكن تعتق أي واحدة من هذه الرقاب غير المحصورة. وهذا الشمول البدلي بخلاف شمول العام. أنا لو أتيت لك وقلت لك وهذه الرقاب الكثيرة غير المحصورة عندك، وقلت اعتق الرقاب، اعتق الرقاب، بخلاف المرة السابقة قلت اعتق رقبة واحدة، ولكن هنا ايه؟ اعتق الرقاب. فأنت لا تمتثل إلا بعتق جميعها جملة واحدة، يعني لو أبقيت واحدة لم تكن ممتثلا للأمر. لذلك قيدنا التعريف بأنه دفعة، يعني جملة، جملة واحدة، لنفرق بين العام والمطلق، لنفرق بين العام والمطلق. نذكر كلام الشنقيطي وغيره لنفهم معنى كلمة دفعة والفرق بين عموم. يعني هذا أنا مثلا إن شاء الله أعقد امتحان في هذا الكتاب وآتيك بسؤال ما هو الفرق بين عموم أو بين شمول العام والمطلق، كل منهما له شمول، ولكن شمول المطلق بدلي وشمول العام على سبيل الاستغراق. الشنقيطي في المذكرة يقول خرج بقولنا دفعة النكرة في سياق الإثبات كرجل، يقول فإنها مستغرقة ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة. أظن الكلام واضح الآن، مع أن كان ممكن في البداية يكون فيه بعض الإشكاليات. ابن بدران كلامه جيد برضه في المدخل، يقول العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي. فأظن هذه الكلمة مفهومة، عموم العام شمولي يعني مستغرق للجميع، وعموم المطلق بدل يعني هذه بدل هذه بدل هذه، يعني هذه أو هذه أو هذه أو هذه. فنعم أنت الرقبة التي تعتقها قد تكون أي واحدة من المجموع، فهذا معنى الإيه؟ الشمول. يقول العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي، فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة. والفرق بينهما أن عموم الشمول اللي هو في العام كلي يحكم فيه على كل فرد فرد، وعموم البدل كلي ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد، بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة. كلمة دفعة بمعنى جملة، جملة واحدة، وهذا القيد يخرج المطلق. إذا نحن الآن استفدنا فائدة بين الفرق بين العام والمشترك والفرق بين العام والمطلق. إذا العام هو هذا تعريف نسميه تعريف جامع مانع، أخرجنا كل ما يمكن أن يدخل في التعريف. نعم التعريف الآن كتب أمامكم. العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده. ذكرنا أن لابد العام لابد أن يكون هذا اللفظ يدل على أفراد كثيرة، ككلمة الرجال العلماء لو أفراد كثيرة غير محصورة يستغرقها يعني يشملها. هذا الاستغراق بحسب وضع واحد يعني استعمال واحد عند العرب، وهذا الشمول يكون جملة واحدة يعني مرة واحدة. إذن إذا قلت الرجال فهذا شمل، هذا اللفظ يدخل فيه كل رجل خلق. العلماء يدخل فيه كل عالم مرة واحدة بوضع واحد. في إشكال في تعريف العام، في أي إشكال في تعريف العام؟ يعني هو تعريف العام من التعريفات الهامة واللي هو يعني تتضح به بعض الأمور الكثيرة جدا في الأصول. طيب ما فيش أسئلة الحمد لله. طيب بعد أن عرفنا العام اللي هو لفظ شامل للأفراد التي تدخل تحت هذا اللفظ يشملها بلا حصر، وهذه الأفراد غير محصورة يشملها جملة واحدة. بعد أن عرفنا هذا التعريف للعام لابد وأن نتعرف على الصيغ التي تدل عليه، لابد أن نتعرف على الصيغ التي يعرف بها أن هذا اللفظ مستغرق لجميع أفراده بلا حصر بحسب وضع واحد دفعة. تعالوا نتكلم على صيغ العموم. صيغ العموم كثيرة، نذكر منها ما دل على العموم بمادته، يعني الكلمة نفسها فيها عموم. مثلا كل، جميع، أجمع، أجمعين، معشر، معاشر، عامة، كافة، قاطبة. هذه الألفاظ تدل على العموم بمادتها. كل مادتها تستغرق، تقتضي الاستغراق والشمول. ومنها أيضا كلمة الإكليل، الإكليل اللي هو التاج، سمي إكليل لأنه يحيط بالرأس. الكلالة سميت كلالة لأنها تحيط بالوالد والولد. كل هي أصرح صيغ العموم، تشمل العاقل وغيره، مذكر ومؤنث، مفرد ومثنى، جمع أو غير. يعني كلمة كل تشمل كل هذه الأفراد. أيضا كلمة جميع أيضا من صيغ العموم، هي مثل كل، ولكن الفرق أن جميع لا تضاف إلا إلى معرفة. يعني لا تستطيع أن أقول جميع رجل، لكن تقول جميع الناس معرفة، جميع العبيد. من صيغ العموم أيضا ذكرنا أجمع وأجمعين ومعشر ومعاشر وعام وكافة وقاطبة. قال الله تعالى على لسان إبليس لأغوينهم أجمعين. يا معشر، يعني صيغة عموم، يا معشر الجن والإنس، وقاتل المشركين كافة جميعا يعني كما يقاتلونكم كافة. قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني كل الأنبياء يدخل فيها، كل نبي لا يورث، وما تركوه صدقة. أم المؤمنين عائشة تقول لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة، يعني جميعهم. أيضا من صيغ العموم أسماء الشرط، أسماء الشرط أدوات الشرط إما أن تكون جازمة تجزم فعلين، وإما أن تكون غير جازمة. الغير جازمة مثل إذا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. المعنى أنه وإذا تتلى يعني كلما تتلى عليهم آياتنا في وقت من الأوقات من أي تال قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وإذا تتلى عليهم آياتنا يعني كلما تتلى عليهم آياتنا في وقت من الأوقات من أي تال يقول هذا الكلام. إذن هذا اسم شرط دل على العموم، وإذا تتلى يعني كلما تتلى في أي وقت ومن أي تال، فهذا من صيغ العموم. مثلها أيضا لو، لولا، كلما، لما، هذه من أسماء الشرط الغير جازمة. من أسماء الشرط التي تدل على العموم هي الجازمة، أسماء الشرط الجازمة. إن هذا إن حرف يعني خارج الشرط التام، لأننا نتكلم على الأسماء. إن لا يفيد العموم إذا كان شرط، إذا كان اسم شرط، وجازم هنا لا يفيد العموم لأنه حرف، ولكن باقي الأسماء أسماء الشرط الجازمة تفيد العموم لأنها أسماء. نضرب أمثلة. من، أين، ما، مهما، متى، أيان، أن، حيثما، كيفما، كيفما، أي، كل هذه معروف الكلام. أسماء الشرط ما هي معروفة في كتب اللغة. نعطي مثال واحد. من، من عمل من عمل صالحا فلنفسه. من، هذا اسم شرط يدل على العموم، يعني أي شخص، أي شخص يعمل صالحا فلنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. من، هذا أيضا من صيغ العموم. واضح؟ إذن صيغ العموم أيضا مما يدل على صيغ العموم أسماء الشرط سواء كانت جازمة أو غير جازمة. أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام، نعم الحديث فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أسماء الاستفهام، من، فمن يأتيكم بماء معين، ما، ماذا أجابتم المرسلين، أين، فأين تذهبون، يعني هكذا، ومتى، وكم، وكيف، وأي، كل هذه من أسماء الاستفهام تدل على، يعني أنت إذا وجدت أي أداة اسم من أسماء الاستفهام تقول هذا عام، فأين تذهبون عام، ماذا، ما، ماذا أجابتم المرسلين عام، يعني بأي جواب. طيب، لكن الهمزة وهل دول حروف لا يفيد لا يفيدان العموم، يعني نتكلم على الأسماء. الهمزة وهل حروف لا تفيد العموم، لكن نتكلم على الأسماء. من صيغ العموم أيضا الأسماء الموصولة، الذي، والذين، ومن، وما، التي، اللذان، اللتان، اللاتي، اللائي، وأي. نضرب بعض الأمثلة تضح الأمر. الذي، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون. الذين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلمة الذين جاهدوا فينا يعني أي مسلم جاهد في سبيل الله عز وجل، الله عز وجل يهديه سبيلهم. الذين يعني يدخل فيها أي مجاهد، شملت كل من جاهد في الله عز وجل. من، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني أي واحد أي شخص يخشى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، تشمل كل ما هو في السماوات وما هو في الإيه في الأرض. هذه صيغ إيه؟ أسماء، صيغ عموم، هي أسماء موصولة. نلاحظ أن ما ومن وأي ذكرت في الشروط والموصولات والاستفهام. إذن ما ومن وأي تعم مطلقا، سواء كانت شروط أو موصولات أو استفهامية. ما ومن وأي، إذا رأيتها تقول صيغة عموم، شروط أو موصولات أو كانت إيه للاستفهام. طيب، في فائدة أن من تكون للعاقل وما لغير العاقل، ولكن هذا على سبيل الأغلبية، هذه القاعدة قد إيه تنعكس. قال تعالى ومنهم من يمشي على أربع، هذا عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، واستعملت معه إيه من، من هنا استخدمت لغير الإيه العاقل. الله عز وجل عندما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب لكم، ما على النساء، عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل، ولكنها استعملت معها ماء لا تستخدم لغير العاقل. بعض العلماء، يعني هذه الآية يعني بعض العلماء أجاب عنها أن الله عز وجل عبر عن النساء في هذه الآية بماء التي لغير العاقل، ما لم يقل ما فانكحوا من طاب، لأنها هنا أريد بها الصفات وليس الزوات، فالصفة غير عاقلة، واضح؟ الصفات يعني ايه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اراد صفات المرأة التي تنكح من اجلها، لم يرد ايه الذات الذي ايه يدل على العقل وغير العقل، انما اراد الصفة، فالصفة غير عاقلة، لذلك استعمل معها ايه ما، يعني بكر او ثيب او ما طاب لكم، فهذا حلال. إذا قلت لك مثلا ما زيد، هذا استفهام، ما زيد، زيد هذا إيه؟ هذا عاقل. أقول لك من زيد، لكن أنا أقول لك ما زيد، يعني أريد صفته، هل هو فاضل؟ أفاضل هو؟ ننتبه الآن إيه يحل الإشكال. إذا قلت ما زيد، أنا لا أريد التعبير عن ذاته لكن أريد صفته، إذن ما زيد يعني إيه أفاضل، صفته أفاضل هو أم لا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما هنا استخدمت ليس للدلالة على الذات ولكن على الإيه على الصفات. فانكحوا ما طاب لكم يعني إيه من بكر أو ثيب أو أي شيء طاب لكم من النساء، فهذا حلال، هذا مراد به الإيه الوصف. بعض العلماء هذا ايه توجيه اخر، يقول عبر عنهن بما اشارة الى نقصان عقل المرأة، فشبههن بما لا يعقل، لان المرأة تؤخذ بالعوض اللي هو المهر، ولكن يعني ايه يعني خلينا في التوجيه الاول، فانكحوا ما طاب لكم او لا، فانكحوا ما طاب لكم ايه يعني الدلالة على الايه على الصفات، ومسألة ان المرأة ناقص العقل ودين، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وانها ايه تمكث الايام والليالي لا تصلي، فهذا نقصان عقل ونقصان ايه دينها. قد تستخدم ما للدلالة على العاقل على العكس، ما للدلالة على العاقل، وقد تستخدم للدلالة على غير العاقل. إذا استخدمت للدلالة على العاقل وغير العاقل معا يكون باعتبار تغليب أحدهما على الآخر، كقوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، يعني الأصنام والملائكة وعيسى وعزير، ففيهم العاقل وفيهم غير الايه العاقل. الملائكة عاقلة، وعيسى عليه السلام وعزير عليه السلام مع ذكروا مع الايه الأصنام الغير عاقلة. فهذا من باب التغليب، لأن الأغلب كان عبادتهم للايه للأصنام. ويوم يحشرهم وما يعبدون، ما معناها تدل على غير العاقل، إنما دخل فيها العاقل وإنما جمع معا وغلب غير العاقل لكثرته. إذن ما الأصل أنها لغير العاقل، ومن الأصل أنها للعاقل، ولكن هذا أغلبي، فقد تستعمل من مع غير العاقل وما مع العاقل أو للدلالة على إيه مجموع العاقل وغير العاقل. ننتقل إلى صيغة أخرى من الصيغ التي تدل على العموم، وهي من الصيغ المشهورة والهامة جدا التي يتميز بها الإيه؟ يعني إحنا الآن ما سبق يعني معروف، لكن هذا هو إيه الأصول. الآن نتكلم في الأصول. النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق الشرط، النكرة في سياق الاستفهام الاستنكار. النكرة يعني لفظ غير معرف، جاء في سياق النفي، وهنضرب أمثلة الآن، أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري، فهذا من صيغ العموم. قال تعالى وما من إله إلا الله، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما من إله إلا الله. كلمة إله نكرة في سياق النفي، فهذه نفت الألوهية الحقة عن جميع الآلهة المزعومة وأثبتتها لله وحده سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا، ولا تشركوا هذه مضمنة، الفعل مضمن المصدر، وهو في سياق النهي لا تشركوا، فعادت إلى نكرة في سياق النهي، فكانت من صيغ العموم تشمل نهي عن كل شرك أكبر وأصغر. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، صيغة شرط، صيغة شرط، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء إيه عليما. شيئا نكرة في سياق الشرط فيعم أي شيء، وإن كان دقيق أو دقيق، كبير صغير، أي شيء تخفيه فإن الله عز وجل إيه يعلم به. فكلمة شيء نكرة في سياق الشرط فتعم إيه يدخل فيها كل الأفراد الغير محصورة، أي شيء تخفيه الله عز وجل يعلمه. من إله غير الله يأتيكم بضياء، هذه إيه كلمة إله نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، بخلاف الاستفهام غير الإنكار. أنا أأتي لبيانه بعد قليل إن شاء الله، يعني الفرق بين الإنكار وغير الإنكار. لكن الآن من إله غير الله يأتيكم بضياء، هذا إيه استفهام ينكر عليهم عبادتهم إيه لهذه الآلهة المزعومة فكلمة إله نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فكانت صيغة عموم. في فائدة النكرة المنفية، احنا طبعا عندنا ايه في نكرة منفية، يعني النفي يتجه ليها هي بذاتها، لا إله إلا الله، لا إله، إله نكرة منفية. بخلاف النكرة إذا كانت في سياق النفي، كقولنا مثلا في المثال السابق وما من إله إلا الله، وما من إله، إله هنا مش هي المنفية. النكرة المنفية أقوى في الدلالة على العموم من النكرة في سياق النفي، حتى أن بعض العلماء أنكروا زي الآمدي، ليه كتاب اسمه أبكار الأفكار، أنكر فيه أن النكرة في سياق النفي عامة، قال إنما تعم النكرة المنفية، وأما إن كانت نكرة في سياق النفي، يعني النفي مش متجه، لكن هي في عبارة جاءت في وسط عبارة منفية، هذه لا تكون صيغة عامة. ولكن الصحيح أن كلاهما من صيغ العموم، وإن كانت النكرة المنفية كما في شهادة التوحيد لا إله إلا الله هذه أقوى في الدلالة على العموم من النكرة التي في سياق النفي. وهذا الكلام ذكره الزركشي في رسالته معنى لا إله إلا الله، ليه رسالة اسمها معنى لا إله إلا الله، ذكر في هذا الكلام أن النكرة المنفية أقوى من النكرة في سياق النفي في الدلالة على العموم. الفائدة الثانية أن النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري للعموم، بخلاف النكرة التي في سياق الاستفهام غير الإنكاري. الشيخ العثيمين يقول من إله غير الله يأتيكم به، هذا نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، لكن إذا كانت في سياق الاستفهام النكرة، يعني في سياق الاستفهام غير الإنكاري، فإنها لا تدل على العموم، تكون مطلقة، تكون مطلقة، يعني تدل على فرد واحد وليس على إيه كل الأفراد. لماذا؟ لأن النكرة التي تكون في سياق الاستفهام غير الإنكاري لا يراد بها النفي، الاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي. من إله غير الله يأتيكم بضياء، هذه توازي قولنا لا إله غير الله يأتيكم بضياء، يعني النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري دالة على العموم لأنها تعود إلى النفي، كأنها نكرة في سياق النفي أو منفية. أما في سياق الإثبات فلا تدل على العموم. لو قلت لك أكرم رجلا فأكرمت رجلا واحدا، هنا أنت ممتثل لأنه يصدق عليه أنه رجل. ولكن إذا قلت لك أرجلا أكرمت، هذا استفهام يقصد به الاستعلام وليس الإنكار. فلو قلت أرجلا أكرمت فهذا للعموم أم لا؟ طبعا ليس للعموم. لماذا؟ لأنها نكرة في سياق الاستفهام لغير الإنكار، ولكنها للاستعلام. ولهذا لو قلت أرجلا أكرمت أم رجلين صح الكلام، ولو كانت بالعموم ما صح لأن لا يدل على الأفراد غير محصورة. الخلاصة أن الاستفهام الإنكار من صيغ العموم لأنه يعود إلى النكر في سياق النفي. وأما الاستفهام الغير استنكاري أو غير الغير إنكاري فهذا يعود إلى المطلق وليس يكون للاستعلام وليس للنفي فلا يكون عاما. ننتقل إلى صيغة أخرى من الصيغ ولا في بعض الأسئلة؟ إذا ذكرنا الآن النكرة في سياق النفي وذكرنا النكرة في سياق النهي وذكرنا النكرة في سياق الشرط وذكرنا النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري هذه كلها من صيغ الايه العموم. طيب يعني نذكر هذا اللفظ الأخير إن شاء الله نختم به وهو يعني ايه في بعض الطول شوية. طيب المعرف بالإضافة أو بأل الاستغراقية المعرف بالإضافة أو بأل الاستغراقية احنا ايه تكلمنا على النكر اذا كانت في سياق اللي ذكرناه هذه من سياق العموم. اما اذا كانت مش نكر الان احنا نتكلم على معرف معرف بايه انه مضاف او بانه ايه ذكرت في ال ولكن ال لها انواع نحن نتكلم على ال الاستغراقية. ابن النجار في شرح كوكب المنير يقول ومن صيغ العموم ايضا جمع الجمع مطلقا يعني كان لمذكر او لمؤنث سواء كان جمع مذكر سالم او جمع تكسير سواء كان جمع قلة او جمع كثرة معرف هذا الجمع يعني معرف بال الاستغراقية او بالاضافة. إن المسلمين والمسلمات هذا جمع جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم معرف بأل فهذا من صيغ العموم يشمل فيه كل مسلم وكل مسلمة. مثلا جمع الكثرة أيضا إيه سواء كان من مذكر أو مؤنث الرجال الصواحب كل هذا من صيغ العموم يعني أي جمع يدخل في صيغ العموم. طب المعرف بالإضافة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإنسان في أولادكم هذا معرف بالإضافة يعني أي ولد أي إيه أي ولد صغير كبير وغيره ذكر أنثى الله عز وجل يوصيكم في الأولاد ذكر أو أنثى صغير كبير أن للذكر مثل حظ الإيه الأنثيين هذه وصية في الإيه الأولاد عموما. عرفنا منين تشمل الذكر والأنثى كلمة إيه لأنها معرفة بالإضافة يوصيكم الله في أولادكم تشمل العموم الإيه الولد لأنها معرفة بالإضافة. حرمت عليكم أمهاتكم أيضا معرفة بالإضافة كلمة أمهاتكم معرفة بالإضافة تدخل فيها تدخل فيها كل إيه كل أم من الرضاع أم من النسب الجد الجدة يعني أم أيضا. قيل بعض الأقوال هذا قول ضعيف أن الجمع المذكر لا يعم يعني لا يفيد الاستغراق ولكن الصحيح أن الجمع المذكر يعم ويفيد الاستغراق والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد قال فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض هذا حديث متفق عليه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كلمة الصالحين البعض قال أنها إيه لا تعم، ولكن هذا حديث نص في المسألة، يقول صلى الله عليه وسلم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن كلمة الصالحين هذا جمع مذكر، وعم بدليل هذا الحديث عم كل عبد صالح في السماء وفي الأرض. في فائدة يذكر الشيخ العثيمين في شرح الأصول، يقول أن علامة الاستغراقية اللي هي الشاملة أن يحل محلها كل. أقول مثلا وإذا بلغ الأطفال، طب نحذف كلمة ال، نحذف إيه؟ نحذف أداة التعريف. وإذا بلغ الأطفال نحذف كلمة ال ونضع مكانها كل، وإذا بلغ كل الأطفال، كل أطفال، وإذا بلغ كل أطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فصار المعنى مستقيم ولا غير مستقيم؟ المستقيم. إذن الاستغراقية علامتها أن يحل محلها كل ويستقيم المعنى. وإذا بلغ كل أطفال منكم الحلم فليستأذنوا، هذا معنى مستقيم، حلت كل محل ال الاستغراق ال، فدلت على ان الاستغراقية وهي من صيغ العموم تشمل ايه، تشمل ايه، كل ما يدخل تحت هذا النص. في الان ال العهدية وال الجنسية، نتكلم على ال العهدية ونتوقف عندها ونقبل المرة القادمة إن شاء الله الكلام على الجنسية. عباس حسن في النحو الوافي يقول فأما العهدية فهي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف. أساس دخول آل العهدية كلام مهم، أساس دخول آل العهدية على النكرة لتعرفها، لتزيل ما فيها من نكارة. يعني تدخل على النكرة تعرفها لك، كانت مبهمة تعينها. سبب هذا التعريف والتعيين يكون لواحد من الأمور التي أذكرها الآن. أول شيء أن النكرة تذكر في الكلام مرتين بلفظ واحد، الأولى تكون مجردة من آل العهدية والثانية تكون مقرونة بآل العهدية. هنا في ربط بين النكرتين. الثانية التي فيها الألف واللام تحدد المراد من المنكرة، يعني تحصرها في فرض معين. نضرب مثال، نزل مطر فأنعش المطر زروعنا، نزل مطر فأنعش المطر. الثانية ديت أن الذي أنعش هو المطر الذي نزل. أقبلت سيارة فركبت السيارة، يبقى السيارة الثانية بيانت إيه؟ الإبهام الذي في الإيه الأولى. نضرب مثال أوضح من ذلك، قال تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. كلمة مطر الأولى وكلمة سيارة وكلمة رسول وأشبه ذلك ذكرت مرتين، مرة بغير ال، إذن هي منكرة نكرة. الموضع الثاني قرنت بال العهدية، إيه هي وظيفتها؟ الربط بين النكرتين ربطا معنويا. هذا الربط يجعل معنى الثانية طردا محدودا محصورا فيما دخلت عليه وحده، وهذا هو الذي معناه ومدلوله هو النكرة السابقة ذاتها. هذا التحديد وهذا الحصر هو الذي جعل الثانية معرفة. لماذا؟ لأنها صارت معهودة عهدا ذكريا، يعني شيء معروف ومعهود لنا لسبق ذكره، لسبق ذكره. يعني عرفت العهد هنا لأنها إيه؟ ذكر لفظها في الكلام السابق ذكرا أدى إلى تعيين الغرض وتحديده بعد ذلك. وبين أن المراد في الثانية فرض معين هو معين هو الإيه؟ السابق. هذا يسمى بالعهد الذكري، يعني مذكور لفظا في الإيه؟ نكرة ثم عرف. إذن علامة العهدية الأولى أن يذكر النكرة، اللفظ النكرة مرة ثم يعاد ذكره في المرة الثانية معرفا بألف ولام بأل. هذه الأل هنا ليست عامة، يعني هذا التعريف ليس للعموم ولا للشمول، وإنما هو للعهد الذكري، يعني عين المراد من النكرة الأولى حصرها في فرض معين. إذن أل العهدية هنا يلتبس على البعض أنها قد تكون عامة، يعني يأتي لفظ معرف بألف ولام كما إيه؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الرسول الثاني نقول إيه؟ عامة تشمل كل رسول. نقول لا، انتبه، كلمة رسول ذكرت مرة نكر ثم أعيد ذكرها معرفة بأل، فأل هنا تسمى أل العهدية، فتبين أن إيه؟ الرسول الذي عصاه فرعون هو نفس هذا الرسول، هو إيه؟ موسى عليه السلام. مهم جدا هذه الجزئية، لأن البعض يلتبس عليه آل العهدية وآل العامة. آل العهدية هذه أول علامة، العهد المعهود الذكري أو العهد الذكري أنها تذكر مرة مركرة ثم بعد ذلك تذكر معرفة بآل. هنا آل هنا ليست عامة وإنما هي آل عهدية. أظن الكلام واضح، لا يلتبس علينا الأمر. السبب الثاني في تعريف النكرة المقترنة بأل العهدية هو أن أل تحدد المراد من تلك النكرة وتحصره في فرض معين، تحدده تحديدا أساسه علم سابق في زمن انتهى قبل الكلام. مش مذكور المرة، العهد الذكري كان مذكور في الكلام لكن هو الآن غير مذكور، لكن أنا إيه تكلمنا عنه قبل ذلك. قبل أن أتكلم وأذكر آل المعرفة أنا تكلمت عن إيه؟ عن هذا الأمر الذي أعدت تعريفه. طيب مثلا أن يسأل طالب زميله ما أخبار الكلية؟ هل كتبت المحاضرة؟ أذهب أنت إلى البيت؟ طبعا لا شك أنه يسأل عن كلية معهودة لهما من قبل وعن محاضرة معينة يعرفونها من قبل هو تغيب عنها وعن بيت معهود لهما كذلك، ولا شيء من ألفاظ السؤال الحالية تشير إلى المراد إلا أل، فإنها هي التي توجه الذهن إلى المطلوب، وهذا هو ما يسمى العهد الذهني أو العهد العلمي. إذا تكلمنا عن ال الاستغراقية، تكلمنا على ال العهدية أو نوع منها العهد الذكري اللي هو يكون مذكور مرة نكرة ثم إيه يعرف بال، هذه ال ليست عامة إنما هي العهدية. تكلمنا على ال العهدية العهد الذهني مش الذكري، الذهني أو العلمي يعني معروف في الذهن، أو تكلمنا عنه قبل ذلك ثم يأتي بعد ذلك معرفا بأل، فأنا أتذكر وأعرف أن وأعرف أن هذا هو الذي إيه كان في ذهني أو الذي كنت أتكلم عليه قبل ذلك، فأل هنا ليست عامة. طيب آخر شيء قد يكون السبب في تعريف تلك النكرة حصول مدلولها وتحققه في وقت الكلام. بأن يبتدأ الكلام خلال وقوع المدلول أو في أثنائه، مثلا تقول اليوم يحضر والدي، يبدأ عمل الساعة، أو تقول البرد شديد الليلة. طبعا تريد من اليوم يحضر والدي، أو الساعة يبدأ عمل الساعة، أو الليلة البرد شديد الليلة، تريد ما يشمل الوقت الحاضر الذي أنت فيه خلال الكلام. مثلا ترى صائد يحمل بندقية فتقول له الطائر، يعني ايه؟ أصب الطائر الحاضر وقت الكلام الذي ايه تراه يطير أمامك. هذا هو عهد حضوري، يعني حاضر. إذن عندنا عهد ذكري، عندنا عهد ذهني أو علمي، عندنا عهد حضوري. هذه الأنواع الثلاثة العهدية لا تكون للعموم. ابن بدران في نزهة الخاطر يقول ما عرف بلام العهد لا يكون عام، لأنه يدل على ذات معينة. مثلا لقيت رجلا فقلت للرجل هذا الرجل هو ايه؟ عينه الأول، مش عامة، ليست عامة. أيضا ابن النجار يقول أنا أريد الآن أن أركز على أن العهدية لا تكون عامة، لأن كان في عبارة مذكورة في الأصول من علم الأصول. هذه العبارة يقول فيها شيخ العثيمين أن العهدية تكون تبع للمعهود، إن كان عاما فعامة، وإن كان خاصا فخاص. هذا كلام لا يستقيم، لأن العهدية لا تكون عامة أبدا. العهدية لا تكون عامة، لا تكون عامة. وهذا كما إيه ذكرنا، ابن بدران يقول ما عرف بلام العهد لا يكون عاما. ابن النجار أيضا يقول ولا يعم، يعني إيه؟ يعني اسم جنس معرف تعريف جنس مع قرينة عهد، لا يعم اتفاقا، يعني ما هو معرف بآل العهدية لا يعم اتفاقا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، لأنه يصرف إلى إيه؟ ذلك اللي هو النكرة الأولى، فلا يعم. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هذا أيضا إيه؟ هذه غير عامة، لأنه رسول معين أرسل له. أيضا ابن النجار يقول ومن صيغ العموم أيضا مفرد محلى بأل غير العهدية. شوف غير العهدية، أن العهدية لا تعم. الجويني في البرهان يقول من سبق تنكيره وظهر ترتيب التعريف عليه فهو غير محمول على استغراق الجنس وفاقا، ونحو هذا الكلام كثير جدا في كلامهم. إذن الخلاصة أن العهدية لا تكون عامة، وإنما العام هو الاستغراقية. بقي الكلام على التي لبيان الجنس، وهذا يعني إيه فيها بعض الطول، يعني أنا أبدأ بها في المرة القادمة إن شاء الله، وأكمل الكلام على صيغ باقي صيغ العموم إن شاء الله، نكملها في المرة القادمة إن شاء الله، ونكمل باقي مباحث العام كالعمل بالعام ونحو ذلك، نكمله في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وجزاكم الله خيرا.